اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك ألا تميتنا كما تموت البهائم. لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء. اللهم إنا نسألك أن تمزق أشلاءنا، اللهم اجعل أشلاءنا تتمزق في سبيلك وتتطاير في رضاك، واجعل دماءنا فداء لهذا الدين يا رب العالمين. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر، وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة السادي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، هاتف رقم 05-22-57-838. كان معكم من التقديم الإذاعي عادل أبو حامد ومعتصم السوادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدد نبينا الهادي محمد القائد الأعلى المسدد، نبينا الهادي محمد في روحه عزم عظيم، في الهمة الكبرى تجسد، يغشى الوغى من غير خوف، وحنين والأحزاب تشهد، في روحه عزم عظيم، في الهمة الكبرى تجسد، يغشى الوغى من غير خوف، وحنين والأحزاب تشهد، والدرع أهمت وجنتيه وثنيتيه فما تردى، فالقائد أعلى المسدد نبينا الهادي محمد، القائد أعلى المسدد نبينا هادي محمد، ودونكم أحد سلوه فعنده الخبر المؤكد، ودونكم أحد سلوه فعنده الخبر المؤكد، هذا علي قال كنا خلف النبي إذا تلهد، وجه الوقيعة واكفهرت وأرعد الكفر وأزبد، هذا علي قال كنا خلف النبي إذا تلهد، وجه الوقيعة واكفهرت وأرعد الكفر وأزدت، شهد الوقائع لا يبالي، وثباته في ألف مشهد، القائد أعلى المسدد نبينا الهادي محمد، القائد أعلى المسدد نبينا هادي محمد، يلج المعارك مستميتا وشعاره أجلي محدد، يلج المعارك مستميتا وشعاره أجلي محدد، لله درك من زعيم يحمي حمايته وينجد، وأنت للطغيان قيد يطوي خطاه إذا تمرد، لله درك من زعيم يحمي حمايته وينجد، وأنت للطغيان قيد يطوي خطاه